ما حكم كلمة لولا الله ثم أنا؟ ما حكم قولها؟ أن ذلك لولا الله أفضل، لولا الله وحده لكان أفضل، الله وحده لكان أفضل، الله وحده لكان أفضل، لولا الله ثم أنا، لولا الله ثم فلان لبعث. يقول لك سبب مثل الإنسان قال بينك أخرج من السجن، قال بينك يقول لولا الله ثم أنا كان في السجن، لولا الله ثم أنا أولى فلان لأن خلص منه وقطع دينه لكن جرى هذا واحد من ذلك. إلا إذا قال لولا الله ثم أنا لبعث، لكن لو قال لولا الله كان في السجن هذا أفضل. الحال الثالث أن يقول لولا الله وأنا بالله، لولا الله هذا لا يجوز، لولا الله وأنا، لولا الله وفق فلان، لولا الله فلان، ما شاء الله فلان. الأقوال ثلاثة، الأولى لأن الكمال ما شاء الله وحده، قال الله وحده هذا هو الكمال. الثانية جائزة، قال الله ثم فلان، قال الله ثم أنا، لكن الأسباب ما شاء الله ثم جاء فلان هذه جائزة. الثالثة غير جائزة، من الله وفلان، ما شاء الله فلان، قال من الله وفلان. قلنا قلنا بهذا المشروع بالله وبما ولا فلان، لا ثم فلان. هذا كذا لا ينبغي، قال ابن عباس بهذا انه لا ينبغي ولا فلان ولا البط في الدار ولا هذا لا في النفوس، ينبغي ترفع الاولى ان يقول لولا الله هذا هو الافضل وهذا هو ينبغي، لكنها احسن يقول لولا الله ورحمه الله، احسن يقول لك الله سبحانه وتعالى لولا انا لكان كذا، وكان احسن لولا يقول الله اعلم. الله قال لولا انا لكان ابو طالب فكان لنا لان شفع بي على رواه مسلم. الحاصل ان لولا لولا اذا كان كذا او لولا فلان اسهل، وان كان لا تنبغي ينبغي يقول لولا الله ثم فلان هذا هو الذي ينبغي، ولا يدفع نفسه ولا فلان ولا فلان لكان كذا وكذا، هذا هو الذي ينبغي وهو الاولى والافضل في كل حال.